نعم سل بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله، وكذا لو اضطر من بحرم إلى ذبح صيد فله أكله ويفتي، وهو ميتة لغيره، وتقدم الميتة على صيد حرم أو إحرام حيا، ويحرم بإحرام لا بحرم. صفحة كم؟ 110. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله، وكذا لو اضطر من بحرم إلى ذبح صيد فله أكله ويفدي، وهو ميتة لغيره، وتقدم الميتة على صيد حرم أو إحرام حيا. ذكر رحمه الله عدة مسائل. مسألة الأولى: يقول لمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي، يعني أن المحرم إذا احتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام السابقة فإنه يفعل ويفتي. ودليل ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال: ما كنت أرى الوجع بك ما أرى، بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فأمره عليه الصلاة والسلام بالفدية، أمره بالفدية، قال: احلق رأسك وانسك. وفي بعض الروايات أنه أمره أن يذبح ثم يحلق رأسه. فالمحرم إذا احتاج إلى فعل محظور فإن له أن يفعله ويفتي، وهو مخير في هذه الحال بين أن يفعل المحظور ويفدي، وبين أن يفدي ثم يفعل المحظور. مخير بين أن يفعل المحظور ويفدي، أو أن يفدي ثم يفعل المحظور. مثال ذلك: إنسان مثلا احتاج إلى أن يحلق شعر رأسه وهو محرم، فنقول: أنت بالخيار، إن شئت فاحلق ثم افدي، وإن شئت فأخرج الفدية ثم احلق رأسك. لماذا كان بالخيار؟ نقول: لوجود السبب، لوجود السبب، فيجوز أن يقدم الفدية على فعل المحظور لأن السبب موجود. السبب هو الحاجة، السبب هو الحاجة، فالسبب موجود فيجوز. نظير ذلك كفارة اليمين. لو أن شخصا حلف يمينا قال: والله لا أكلم زيدا، ثم بدا له أن يكلمه لكن كفر، هل يجوز أن يكفر قبل؟ نقول: نعم، لوجود السبب، يوجد السبب. ولو كلمه وجبت الكفارة، فالكفارة قبل وجود، فالكفارة قبل بعد وجود السبب إخراجها إيش؟ جائز، وبعد تحقق الشرط ووجود الشرط إخراجها واجب. فهم أحمد؟ يعني إنسان مثلا الآن قال: والله لا أكلم زيدا، سبب الكفارة وجد وهو اليمين، له أن يكفر وتسمى تحلة. لكن لو أنه كلم نقول: هنا وجبت الكفارة، وجب الكفارة. فعندنا الآن سبب الوجوب وشرط الوجوب، سبب الوجوب اليمين وشرط الوجوب الحنف. كذلك أيضا بالنسبة للمحظور، سبب الوجوب الحاجة وشرط الوجوب فعل المحظور، فعل المحظور. وهذا مبني على قاعدة أن تقديم الشيء على سببه لاغٍ لا على شرطه، يعني أنه يجوز أن يقدم الشيء على شرطه بعد وجود سببه، ولا يجوز أن يقدم على سببه. فلو أن شخصا مثلا أحرم بنسك ثم بعد إحرامه أخرج فدية، أطعم 6 مساكين أو ذبح شاة أو صام 3 أيام، لماذا؟ قال: ربما أحتاج إلى فعل محظور، فيكون هذا إيش؟ تقديما. نقول: لا، لأن السبب غير موجود. أيضا مثال آخر: إنسان مثلا أخرج كفارة يمين، قال: لأنه ربما تحتاج إلى الحلف، تكون جاهزة الكفارة، يمكن أو أو أو يقول مثلا غدا سوف أحلف، فمن باب المسارع إلى الخيرات أجهز الكفارة. نقول لا، إذن هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، وهي أن تقديم الشيء على سببه لا على شرطه، فيجوز أن يقدم الشيء على شرطه بعد وجود سببه، ولا يجوز أن يقدمه على سببه قبل وجود شرطه، لا على السبب مطلقا، لا يجوز أن يقدم على السبب مطلقا. طيب، يقول وكذا لو اضطر من بحرم إلى ذبح صيد فله إيه ويفتي إيه معروف أنا معروف إيه لم يذكر الفدية للعلم. طيب قال وكذا لو اضطر من بحرم إلى ذبح صيد فله أكله ويفتي، يعني لو أن شخصا اضطر إلى قتل صيد سواء في الحرم أو في غير الحرم فله أن يأكله، لكن هل تجب الفدية أو لا تجب الفدية؟ مثال إنسان في مخمصة، وقع في مخمصة وهو محرم ووجد حمامة أو وجد غزالا فاضطر إلى أكله، نقول أولا يباح له ذلك لعموم قوله عز وجل فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، لكن هل تجب الفدية أو لا تجب الفدية؟ ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الفدية لعموم قوله عز وجل ومن قتله منكم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فهذا قتل الصيد متعمدا فتجب الفدية أو يجب الجزاء. وقال بعض أهل العلم لا جزاء في هذه الحال، إنه لا جزاء عليه في هذه الحال. لماذا؟ قالوا لأنه حال قتله لم يكن حراما في حقه. لاحظوا هذا المضطر حينما قتل الصيد هل قتله له محرم ولا مباح؟ مباح، بل قد يكون واجبا، والفدية إنما تجب في القتل الذي يكون به آثما. لاحظوا الفدية أو جزاء الصيد إنما يجب في القتل الذي يكون به آثما، وهذا القتل هل هو آثم أو غير آثم؟ ليس آثما، إذن لا فدية عليه، وهذا القول أصح، أن الإنسان إذا اضطر إلى أكل الصيد فإن له أن يأكله، له أن يأكله ولا فدية عليه. لماذا؟ نقول لأنه حال قتله له لم يكن آثما. طيب هذه مسألة. ثانيا إذا قلنا إن له الأكل فهل يقتصر من أكله على ما يسد رمقه أو يجوز أن يأكل؟ يعني من المعلوم الآن الإنسان إذا اضطر إلى الميتة، إذا اضطر إلى أكل الميتة يأكل منها إيش؟ بقدر الضرورة، يعني يأكل ما يسد رمقه، حتى العلماء قال لو احتاج أو خشي أن يضطر مرة ثانية يحمل معه. هل نقول هنا في الصيد كذلك؟ نقول لا، فلو اضطر إلى قتل صيد فقتله فله أكله، فله أن يأكله كله. والفرق بينهما أن الميتة في الأصل محرمة عينا، عين الميتة محرم، والصيد إنما حرم لعارض، يعني تحريمه بسبب الحرم أو بسبب الإحرام. يقول المؤلف رحمه الله وتقدم الميتة على وهو ميتة لغيره، يعني ما ذبح من الصيد ميتة لغيره لأنه إنما أبيح له فقط دون غيره. قال وتقدم الميتة على صيد حرم أو إحرام حيا، بمعنى أن الإنسان لو اضطر أو لو وقع في مخمصة وعنده ميتة وعنده صيد فماذا يقدم؟ المؤلف رحمه الله يقول يقدم الميتة، يقدم الميتة. لماذا؟ لأن الميتة ليس فيها جزاء ولا فدية، ليس فيها جزاء ولا فدية، بخلاف الصيد فإنه يترتب على قتله أولا إتلاف الصيد وثانيا وجوب الفدية وثالثا انتهاك حرمة الحرم أو الإحرام. فالصيد إذا قتل الصيد في هذه الحال يقول ترتب ثلاثة أمور: أولا انتهاك حرمة الحرم أو الإحرام، وثانيا إتلاف هذا الصيد، وثالثا وجوب الفدية. فلذلك قالوا يقدم ماذا؟ الميتة. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني إلى أنه يقدم الصيد، يقدم الصيد، وهو الراجح أنه في هذا الحال يقدم الصيد. لماذا؟ نقول لأن الميتة، لأن الميتة أصل عينها محرمة، هي محرمة على المحرم وعلى غير المحرم. ثانيا أن تحريم الصيد أخف، لأن الأصل في الصيد أنه مباح، وإنما حرم لأجل عارف، إما بسبب الحرم وإما بسبب الإحرام. نعم. إيه بس هذه بارك الله فيك، هذه إنقاذ حياة المعصوم، هلك يعني المسألة يموح لمن يحتاج حاجة. لا فرق بين مسألة الصيد وبين غيره. مسألة الصيد لو لم يفعل لهلك، لكن في غيره لو لم يفعل لم يهلك. أقول لم يهلك يعني ربما يفقد شيء أو يحصل له شيء من الضرر، لكن ما يصل إلى حد الهلك. نعم. ويفتي نعم. يعني يقول الآن إذا اضطر الإنسان إلى قتل الصيد، قلنا له أكله، المؤلف يقول له أكله ويفتي، وقلنا القول الثاني أن له أكله ولا يفتي. يقول يرد على هذا إذن كل إنسان يضطر إلى محظور يفعله ولا يفتي. وش الجواب؟ شو الحديث؟ حديث كعب فيه فدية. أي حديث كعب فيه فدية. أنتم ما فهمتم. يعني إنسان اضطر إلى وقع في مخمصة وعنده صيد، لو لم يأكله لهلك، فقتل هذا الصيد وأكل منه، على المذهب عليه الفدية، وعلى القول الثاني قل الراجح أنه لا فدية عليه. يرد على هذا أننا إذا قلنا لا فدية عليه، أن الإنسان إذا اضطر إلى المحظور إذا لا فدية، مع أن النص قد ورد بوجوب الفدية في حديث كعب بن عجرة، فكيف نجيب؟ نعم. شلون باختيار؟ يكون بغير اختيار مو بعمد. نعم. أحسنت. إذا اضطر لا يكون عمد. يعني قصد لا تقتل الصيد ومن قتله متعمدا، يعني إنما قصد القتل فقط، ليس هناك يعني حاجة أو ضرورة. طيب هذا واحد. أيضا لا، خلينا مثلا في مسألة الضرورة إلى المحظور، الضرة إلى فعل محظور هو بحتاج الضر يحصل هلاك. تقول يحصل الهلاك في الصيد بخلاف. نعم، هو الفرق هذا. نقول الفرق في الواقع أن ترك أكل الصيد، أنه إذا اضطر إلى الصيد لو لم يفعل لهلك، وإنقاذ النفس المعصومة أمر واجب، بخلاف بقية المحظورات. بقية المحظورات مثل حلق الشعر، نعم يحصل له نقص أو يحصل له ضرر، لكن لا يؤدي ذلك إلى الهلاك، فهي في الواقع أخف. نعم. ويحرم بإحرام لا بحرم قتل قمن وصئبانه، ولا جزاء، ويضمن جراد بقيمته ولو يمشي بطريق مفترش فيه. نعم. يقول ويحرم بإحرام لا بحرم قتل قمن وصئبانه ولا جزاء. والصحيح أنه لا يحرم، وذلك لأن القمل والصئبان ليست صيدا، وليس هناك دليل على إيش المنع من قتلها، بل ربما نقول إنها تقتل. ولهذا قال العلماء رحمهم الله، أو سبق أن الفقهاء قالوا ويسن مطلقا قتل كل مؤذن، ولا ريب أن القمل والصئبان أنها مؤذية. نعم. والصئبان هو صغار القمل. نعم. السابع يقول ويضمن جراد بقيمته ولو بمشي ولو يمشي بطريق مفترش فيه. نعم الجراد، نعم الجراد من الصيد، الجراد صيد. فإذا تعمد قتل الجراد، تعمد قتل الجراد فإنه يضمنه لكن بالقيمة. لكن لو لم يتعمد أو لم يشعر به كما لو انفرش في طريقه وليس له طريق سواه، ففي هذا الحال لا ضمان عليه. السابع عقد النكاح ولا يصح ولا فدية فيه. نعم السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، يقول عقد النكاح ولا يصح ولا فدية فيه، يعني أنه لا يصح عقد النكاح بالنسبة للمحرم. والدليل على هذا حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة. ولكن متى يكون عقد النكاح غير صحيح بالنسبة للمحرم؟ نقول عقد النكاح لا يصح إذا كان أحد هؤلاء الثلاثة طرفا فيه، وهم الزوج أو الزوجة أو الولي. فمتى كان أحد هؤلاء الثلاثة في العقد فإنه لا يصح. فلو تزوج محرم محلة والولي حلال، العقد لا يصح، لا ينكح المحرم. ولو تزوج محل محرمة أيضا لا يصح، لقول لا ينكح، وهذا يشمل الزوج والزوجة. ولو تزوج محل محلة والولي محرم لا يصح، لقوله ولا ينكح، يعني لا يزوج غيره. إذن متى كان أحد هؤلاء الثلاثة محرما فالعقد لا يصح. طيب يقول لا فدية لأنه لم يرد بعدم ورود. وهذا ليت الفقهاء رحمهم الله طردوا هذه القاعدة وقالوا كل ما لم يرد فيه فدية فلا فدية فيه. نعم. الثامن وطء يوجب الغسل. طيب عقد النكاح يحرم ولا يصح ولا فدية فيه بالنسبة للمحرم، وهذا واضح. وكونه يعقد نكاحا وهو محرم يعني في اختياره هذا قد يكون بعيدا، لكن المسألة في وقتنا الحاضر تتصور بصور. منها من صورها ما لو اعتمر الإنسان أو حج ورجع إلى بلده، رجع إلى بلده وتزوج، يعني عقد نكاحا وكان قد أخل بشيء من النسك، إما طواف وإما سعي. مثال ذلك قلنا في العمرة، مثال إنسان ذهب إلى مكة واعتمر طاف وسعى، ولكنه في طوافه أو في سعيه أخل، مثل طاف ستة أشواط ثم رجع إلى بلده. الآن هل حل التحلل؟ ها؟ لا، لم يحل التحلل الأول أيضا، لأن العمرة لها تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني. فالتحلل الأول يكون بالطواف والسعي، والتحلل الثاني يكون بالحلق أو التقصير. هذا الرجل الذي ذهب واعتمر وأخل بشيء من الطواف والسعي، حينما عاد وعقد الإحرام عقد الإحرام وهو محرم، حينئذ لا يصح نكاحه. صورة أخرى، امرأة حاضت، وهذا أيضا يقع كثيرا جدا. كيف ذلك؟ نقول تجد أن مثلا فتاة أو بنت تذهب مع أهلها للعمرة، ثم تحيض، ثم تستحي أن تخبرهم أنها حائض، فتطوف وتسعى وتقصر وهي حائض، ثم ترجع إلى البلد، ثم تعقد النكاح. ما حكم نكاحها؟ إلى الآن هي لا زالت محرمة. يقول النكاح في هذا الحال لا يصح. إذن أكثر ما يتصور في الواقع عقد النكاح للمحرم في مثل هذه الصور. أما إنسان يقول لبيك عمرة، وامرأة لبيك عمرة وزوجتك بنتي وقبلت، هذا بعيد. لكن قد يقع. لكن الصورة التي تتكرر في مسألة عقد النكاح هو أن يأتي بالنسك ويخل بشيء من المناسك بحيث لا يحل التحلل الكامل منه، ثم يعقد النكاح. ففي هذا الحال نقول عقد النكاح غير صحيح. طيب أيضا الآن ذكرنا المشكلة، نذكر المخرج. يعني الآن مثل هذه البنت أو المرأة التي ذهبت مع أهلها وحاضت وطافت وسعت وهي حال الحيض ورجعت وعقدت نكاحا وتزوجت وأنجبت، وبعد سنين سمعت أحدا يتكلم في الإعلام أو في التلفاز أن المحرم كذا وكذا، وذكر مثل هذه الصورة، فقالت أنا فعلت كذا وكذا، أنا حينما كنت صغيرة ذهبت مع أهلي وفعلت كذا وكذا وعقدت النكاح ولا متزوجة. يقول لابد من إيش؟ لابد من تصحيح العقد، لابد من تجديد العقد. وتجديد العقد لا يحتاج إلى يعني مثل ما يقول بعض الناس أن يكبر المسألة، يحضر الولي أو يحضر الولي والزوج والزوجة وشهدا، فيقول الولي للزوج زوجتك بنتي والمهر ما تقدم، ولا يحتاج يغير أوراق يذهب إلى المحكمة والأحوال وما أشبه ذلك، لأن أولاده شرعيون وهذا مجرد تجديد عقد. اتضح الآن؟ شبهة وطن شبهة صار النكاح، يعني أولاده يعني يكاد يكون إجماع أنهم يلحقون به، ما في إشكال. نعم. أي قبل أحسنتي، قبل ذلك يعني قبل عقد النكاح، نسينا قبل عقد النكاح لابد أن تتحلل، يعني تذهب إلى مكة تطوف وتسعى وتحل من عمرتها وتحل من إحرامها ثم تعقد النكاح. نعم أحسنت، مشكلة إذا كانت في بلاد آخر، يعني امرأة مثلا من ماليزيا فعلت هذا، أو في الحج مثلا طافت أو سعت ونقصت ورجعت إلى بلدها لم تحل التحلل الثاني وعقدت نكاحا، نقول لابد أولا التحلل من الإحرام. قالت أنا لا أستطيع التحلل من الإحرام، الذهاب إلى مكة شبه مستحيل ما يمكن، فماذا تصنع؟ نقول حينئذ تكون محصرة، تنحر هديا في محلها وتقصر وتعقد النكاح. وهذه المسائل يا أخوان، المسائل هي التي يحتاجها طالب العلم، يعني مسائل الحج يعني فيه بعضها ظاهر الطواف والسعي، لكن مثل هذه المسائل هي المسائل الشائكة. وبعض الناس تجد أنه يعرف الحكم لكن إذا أراد التطبيق يضيع، يعني بعض الناس يعرف أن المحرم لا يجوز له النكاح وأن التحلل لا يحصل بكذا، إذا وقعت القضية تجد أنه يضيع، والله ما أدري أسأل غيري أخشى كذا وكذا. يعني لماذا؟ نقول لأن الإنسان المفتي أو القاضي يحتاج أولا إلى تصور القضية، إذا ورد السؤال لابد أن تتصور القضية، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. طيب إذا تصور القضية يتصور الحكم، يعرف الحكم الشرعي في نحو هذه المسألة، ثم يطبق هذه الصورة على يطبق هذا الحكم الشرعي على هذه المسألة أو على هذه الصورة، هو بحاجة إلى هذه الأمور الثلاثة. يعني مثلا جاء شخص مثلا في مسألة الطلاق، طلق زوجته في طهر جامع فيه، مثلا أنا طلقت زوجتي في كذا وكذا، تصورت المسألة أنه طلق في جامع، يعني طلق في غير العدة، الحكم الشرعي في هذه المسألة تقول طلاق لغير العدة طلاق بدعي، إذن طلاق هذا الرجل طلاق بدعي فلا يقع، هكذا تحتاج. فلا بد من التصور قبل، ثم معرفة الحكم الشرعي، ثم تطبيق ما تصوره على الحكم الشرعي. هذه الأمور الثلاثة يحتاجها المفتي ويحتاجها القاضي. نعم. إيش؟ أحسن. إذا اعتمرت بعد ذلك، يعني لو قدر مثلا أن المرأة اعتمرت ولكن أخلت بعمرتها ثم رجعت وهي محرمة، وبعد عدة أشهر اعتمرت مرتين وثلاث وأربع، فهل هذه العمر تحلها من إحرامها الأول أو لا؟ حسب قواعد المذهب الإمام أحمد ما تحلها. لماذا؟ قالوا لأنه يجوز إدخال الإحرام على الإحرام، وإن كان كثير من العلماء الآن يفتي أن الإنسان إذا أخل بشيء من نسكه ثم فعل نسك آخر، النسك الآخر يقع تتمة على الأول. وهذا القول له وجه، يعني هذا القول له وجه في مثل هذه الحال. يعني إذا لو قدرنا مثل امرأة مثل بعيدة ما تتمكن، نقول ما دمت اعتمرت بعد ذلك أو حجزت بعد ذلك فالثاني يقع على الأول، لأن الآن ثبت من أخلت بالسعي ثبت في ذمتها سعي واجب. نعم. ما عليه مسألة سعي، ما عليه شيء، لأنها ما فعلت محظورات حكمها جاهلة، ما عليه شيء. أي التحلل الأول والطوف والسعي، والتحلل الثاني حق التقصير. أي التحلل قبل مثل الجماع، الجماع قبل التحلل الأول يفسد النسك، والجماع بعد التحلل الأول لا يفسد النسك مثل الحج. لا، الثاني ما واضح، ما في شيء. يعني لو أن طاف وسعى ثم جامع عمرته صحيحة. يعني بعض العلماء يقول على الشاة والصعي أنه عليه فدية أذى. نعم. إذا لم ترغب المرأة عند التجديد بالزوج، أحسنت، هذه وجدت فرصة. يقول لو أن امرأة، يعني اعتمرت وأخلت بشيء من العمرة ورجعت وهي لا تزال على إحرامها وبقيت سنين وتزوجت، ثم فيما بعد علمت الحكم فأراد الزوج أن يجدد العقد فأبت تجديد العقد، الحمد لله جاب. أنا لا أريد، قلت أطلقني، قال لا، هذا خلع مجاني، جاء خلع مجاني. هل تجبر؟ نقول لا تجبر، الواقع لا تجبر، لأن هذا عقد مستقل، عقد مستقل فلا تجبر عليه إن رضيت. وإذاك نشترط الآن، نشترط الولي والشهود والمهر والرضا، جميع الشروط. فدية الأذى بالتخير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ليش؟ في وقت الحاضر ما يتصور، يعني لأن الغالب يعني الإنسان معه سيارة يتمكن منها، لكن لو قدر وقع. ها؟ شو الحمام؟ لا بس يقول الضر ان يقتل، ان يقتل الصيد ليسد رمقه. المحصر ان تمكن ان يبعث به الى الحرم هذاك، ولا لا يجب، لان الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي. قال اهل العلم وكل هدي او اطعام فهو لمساكين الحرم، لكن لا يجب. يعني المحصر لو انه نحر هديه حيث احصر فجاز. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام في الحديبيه نحر هديه في الحديبية، عثمان رضي الله عنه نحر هديه في مكة، يعني تمكن من الذهاب إلى قريش مع الذين يفاوضون فنحر هديه هناك. نعم. نعم، ما أخذنا إلا أربعة أسطر يا أخوان. أي يستأنف تفوت الموالاة. يعني إنسان يقول طاف ساعة ستة أشواط، ستة أشواط، أو مثلا بدأ بالمروة ساعة سبعة أشواط لكن بدأ بالمروة، يكون الشوط الأول لاغيا. فيما بعد قال أنا سعيت سبعة أشواط لكن بدأت بالمروة، ينتهي بماذا؟ بالصفا، ينتهي بالصفا. لو ذكر يعني خرج ووصل إلى جدة ثم ذكر ورجع، قلنا يجب أن ترجع، هل يبني ويطوف شوطا أو يستأنف؟ يجب الاستئناف، لأن السعي ها حتى لو تحلل، إلى الآن نقول اخلع ملابس الحرام، اخلع ثيابك والبس ملابس الحرام واذهب واسعى ثم يقصر أو يحلق. نعم. الثامن وطء يوجب الغسل في فرج أو دبر لآدمي وغيره ولو سهوا أو جهلا أو مكرها أو نائمة، وهو يفسد النسك قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف، وبعد تحلل الأول لا يفسد نسك بلا إحرام، وعليه شات والمضي إلى الحل. فيحرم ليطوف للإفاضة محرما. طيب الطواف الثامن يقول وطء يوجب الغسل وهو الجماع. فضابط الجماع الذي يفسد النسك هو ما أوجب الغسل، فكل جماع أوجب الغسل فإنه يفسد النسك. يقول في فرج أو دبر. والجماع أو الوطء من أعظم محظورات الإحرام، لأنه إذا حصل ترتب عليه خمسة أحكام: الحكم الأول الإثم، والثاني فساد النسك، والثالث وجوب المضي فيه، والرابع وجوب القضاء من قابل، والخامس وجوب الفدية وهي بدنة. هذه خمسة أحكام. لكن ما يقول في فرج أو دبر لآدمي وغيره، يعني كل وطء. قال ولو سهوا أو جهلا أو مكرها. فالجماع لا يعذر فيه بجهل أو نسيان أو إكراه. لماذا؟ قالوا لعظم الجماع، لأن الجماع يترتب عليه مسائل كثيرة، فلعظمه لم يكن السهو والجهل والإكراه عذرا. وقوله رحمه الله أو مكرها أو نائمة، يعني حتى لو كانت المرأة نائمة جمعتها نائمة فتجب الكفارة. والصحيح في هذه المسألة أن الجماع كغيره من محظورات الإحرام، إن حصل عمدا وجبت فيه الفدية وأفسد النسك. وأما إذا حصل على سبيل النسيان أو الجهل أو الإكراه فلا إثم ولا فدية. وهذا عام في جميع محظورات الإحرام، بل في جميع بل في كل محرم في العبادة. كل محرم في العبادة من صلاة وصيام وحج لا يفسد العبادة إلا إذا فعله إنسان ذاكرا عالما ذاكرا مختارا. أكل ناسيا لا شيء عليه، صيام صحيح. جاهلا صيام صحيح. مكرها صيام صحيح. حلق تطيب ناسيا لا فدية عليه. جاهلا مكرها لا شيء. إذن الجماع مثلها طرد للقاعدة. وهذا القول هو الصحيح، أن الجماع إذا حصل من الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك. وهذا قد يقع، قد يكون ناسيا ما يدري أنه في حال إحرام، وقد يكون جاهلا أيضا يظن أن الجماع مثلا لإحرام لا بأس به، وقد يكون مكرها. نعم. قال وهو يفسد النسك قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف، حتى لو وقف بعرفة. وقول المؤلف رحمه الله ولو بعد الوقوف إشارة خلاف، لأن من أهل العلم من قال إذا وقع الجماع بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يفسد النسك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فأعظم ركن في الحج هو عرفة. وما دام أنه قد وقف بعرفة فإن نسكه لا يفسد، لأنه أتى بركن الحج الأعظم. وبعد تحلل أول لا يفسد نسك بلا إحرام، وعليه شاه، والمضي إلى الحل فيحرم ليطوف للإفاضة محرما إحراما صحيحا، ويسعى إن لم يكن سعى وحل. والقارن كمفرد، فإن طاف للإفاضة وسعى للحج ولو مع طواف القدوم ولم يرمي ثم وطئ، ففي المغني والشرح لا يلزمه إحرام من الحل ولا دم عليه لوجود أركان الحج. قال في الفروع وظاهر كلام جماعة كما سبق، لأنه بعد التحلل الأول محرم لبقاء تحريم الوط المنافي وجود صحة الإحرام. طيب علمنا فيما تقدم أن الجماع إذا وقع قبل التحلل الأول أفسد النسك. إذا وقع بعد التحلل إذا وقع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني نقول لا يفسد النسك، لا يفسد النسك. لكن ماذا عليه؟ نقول عليه الفدية، يعني الفدية وهي عند الفقهاء المماشات. وعليه أيضا أن يخرج إلى الحل لأجل أن يجدد إحرامه، يعني عليه تجديد الإحرام فيخرج إلى الحل ويجدد إحرامه. وهذا إنما يحتاج إليه إذا لم يكن طاف طواف الزيارة. وأما إذا طاف طواف الزيارة أو طاف طواف الزيارة فإنه لا حاجة إلى تجديد الإحرام. إذن تجديد الإحرام إنما يحتاج إليه من جامع بعد التحلل الأول إذا لم يكن إيش طاف وسعى، فإن كان قد طاف وسعى فلا حاجة أن يجدد إحرام. نعم. والقدوم كذلك، لو أن مثل ما قال المؤلف ولو قارن كمفرد، فإن طاف للإفاضة وسعى للحج ولو مع طواف القدوم فلا يلزم. نعم. طواف الزيارة والإفاضة يسمى طواف الزيارة وطواف الإفاضة وطواف الحج والطواف الواجب، لو أسمى متعدد. نعم. وعمرة كحج فيفسدها قبل تمام سعي لا بعده، وقبل حلق وعليه لإفسادها شاه، ولا فدية على مكره. طيب العمرة أيضا قال وعمرة كحج، يعني في جميع ما تقدم لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام وأن العمرة حج أصغر، قال فيفسدها الضمير يعود على الجماع والوطء قبل تمام سعي لا بعده، وهذا مما يدل يعني كلام المؤلف وكلام الفقهاء على أن العمرة لها تحللان. يعني بعض الناس يقول من قال إن العمرة لها تحللان؟ نقول الفقهاء رحمهم ذكروا ذلك، وإذلك فرقوا بين الجماع قبل التحلل الأول قبل السعي والجماع بعد السعي، وصرحوا بذلك، قال لا بعده وقبل حلق وعليه لإفسادها شات، فلو طاف وسعى ثم جامع لم تفسد العمرة، ولو طاف وجامع قبل السعي فسدت العمرة. قال ولا فدية على مكرهة، يعني لو أن المرأة أكرهت على الجماع في الحج أو في العمرة قبل التحلل الأول، يعني أكرهت على الجماع قبل التحلل الأول فليس عليها فدية، ونسكها صحيح. وعلم من قوله رحمه الله ولا فدية على مكرهة أنه تجب الفدية على المكره، لا مكره واضح، لا فدية على مكرهة أنه تجب الفدية على المكره، يعني لو أكره الرجل على الجماع فعليه الفدية، ولو أكرهت المرأة على الجماع فلا فدية عليها. واضح ولا لا؟ فدية على المكره، يعني المرأة أن المرأة إذا أكرهت على الجماع يعني جامعها شخص كرها فلا شيء عليها، سواء كان الذي جامعها محلا أم محرما فليس عليها فدية لأنها مكرهة بغير اختيارها، لكن يفهم من قول مكره أن المكره عليه الفدية، فلو أن شخصا أكره على أن يجامع حال الإحرام فعليه الفدية. السبب قالوا لأن الإكراه على الجماع بالنسبة للرجل لا يتصور، المرأة يتصور لكن بالنسبة للرجل لا يتصور. كيف لا يتصور؟ قالوا لأنه لا جماع إلا بعد انتشار، يعني انتصار بالذكر، ولا انتشار إلا عن رغبة وإرادة، والرغبة والإرادة تنافي الإكراه. واضح ولا لا؟ وأن الرجل ما جامع إلا بعد إيش؟ بعد انتصاب، لا جماع إلا بعد انتشار، وهذا الانتشار إنما حصل برغبة منه وإرادة، لولا أنه يعني راغب وقاصد لهذا الشيء لم يحصل، والرغبة والإرادة تنافي الإكراه، القصد والرغبة تنافي الإكراه. ولكن الصحيح أن الرجل كالمرأة، وأنه يتصور الإكراه على الجماع، لأن الإنسان مهما كان قد تضعف مقاومته، وقد أيضا يهدد بالسلاح، قد يهدد ويجبر على الجماع، يقول جامع وإلا فعلنا بك كذا وكذا، حتى لو قدر في هذه الحالة أنه حصل انتشار وحصل كذا، فأصل هذا الفعل باختيار أو بإكراه. أين قال التاسع المباشرة دون الفرج، فيقول ولا يفسد النسك، وكذا قبلة ولمس ونظر لشهوة. المباشرة ضابطها هي الجماع دون الفرج، كل جماع دون الفرج فهو مباشرة، ليس فيها لا تفسد النسك، وذلك لأنه لا يمكن إلحاق المباشرة بماذا؟ بالجماع، لأن الجماع أولا أنه يوجب الغسل، والمباشرة لا توجب إلا بإنزال، يعني الجماع يوجب الغسل ولو لم ينزل، وأما المباشرة فلا يجب بها الغسل إلا مع إنزال. ثانيا أيضا أن الجماع موجب للحد من جلد أو رجل، كذا ولا لا؟ والمباشرة يعني لو رأينا رجلا باشر امرأة هل نقيم حد الزنا؟ لا، يعزر يعزر. هذا هو الفرق بين هذا وهذا. قال وكذا قبلة ولمس ونظر للشهوة، كل هذا محرم، يعني المباشرة بالنسبة للمحرم حرام، القبلة حرام، اللمس حرام، النظر للشهوة حرام. والدليل على التحريم قول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس أو فسر ابن عباس وغيره الرفث بأنه الجماع ومقدماته، فكل ما يكون وسيلة ويكون ذريعة إلى الجماع فإنه محرم. وهذا أيضا مبني على قاعدة مفيدة في الشرع، وهي أن الشارع إذا حرم شيئا حرم وسائله، الشارع إذا حرم شيئا حرم وسائله. كيف هذا؟ نقول نعم، الزنا الآن محرم، كل وسيلة توصل إلى الزنا تجد أن الشارع حرمها، فحرم الخلوة بالمرأة، حرم النظر إلى المرأة أجنبية، يعني أصل الخلوة في المرأة ليس في شيء من الأصل، جلوس رجل ومرأة ما في مشكلة، لكن لما كان يفضي أو يكون وسيلة لمحرم كان حراما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أيضا حرم النظر، النظر، ولذلك النظر إذا أملت الفتنة ودعت الحاجة إليه جاز. قال الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من ومن هنا التبعيض. ولذلك قد يكون النظر إلى المرأة الأجنبية سنة كنظر الخاطب إلى المخطوبة، المخطوبة امرأة أجنبية منه، كيف جاز النظر إليها؟ نقول الحاجة، الحاجة. إذن نقول هذه الأمور وهي القبلة واللمس والنظر والشهوة، كل وسيلة تكون توصل إلى الجماع أو تكون ذريعة إلى الجماع فإنها محرمة، لقوله عز وجل ولا فلا رفث. نعم، لا، النظر إلى المرأة في حال الخطبة، في غير حال الخطبة إذا دعت الحاجة لا بأس، يعني لو أن القاضي مثلا قام امرأة تدعي عند القاضي وهي محجبة فأمر فطلب أن تكشف وجه لأجل أن يراها، أو مثل نساء أو شيء أو رجل مثلا يقول أنا أعرفها، يعني دعوة أي، ففي هذا الحال لا بأس، أو في هذا الحال لا بأس النظر. ولهذا الفقهاء يعني يقول وله نظر، النظر إلى من تعامله معاملة أو لحد ذلك. لا مي بحاجة، ما يروح مستشفى آخر. فصل. والمرأة إحرامها في وجهها فتحرم تغطيته بنحو برقع ونقاب وتستل لحاجة، وتستل لحاجة، والسدل تغطيته من فوق ولو أصاب وجهها ولا يمكنها تغطيته. طيب والمرأة إحرامها في وجهها، إن إحرام المرأة في وجهها، وإذا كان إحرامها في وجهها فالأصل أنها تكشف ما لم تكن بحضرة أجانب. وهذا مبني على حديث وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إحرام المرأة في وجهها، ولكن الحديث ضعيف، حديث ضعيف. ومن ثم نقول إن تغطية المرأة، إن الأفضل للمرأة أن تكشف وجهها، الأفضل أن تكشف وجهها ما لم تكن بحضرة أجانب، لكن لو غطت وجهها حتى ولو كانت خالية فلا شيء عليها، لعدم الدليل على تحريم تغطية المرأة وجهها. ليس هناك دليل يدل على أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها، لكن نقول الأفضل خروجا من الخلاف ومراعاة لقول بعض العلماء الأفضل أن تكشف وجهها. يقول فتحرم تغطيته بنحو برقع ونقاب، لكن نقول حنا البرقع والنقاب يحرم لا للتغطية ولكن لكونه برقع أو نقاب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تنتقب المرأة. قال وتستر لحاجة واستدل تغطيته من فوق ولو أصاب وجهها. وقول ولو أصاب وجهها هذه إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال تستل ولا وتبعده عن وجهها. ولذلك ترى من يعمل بهذا القول الآن، ترى بعض النساء تضع حاجزا، شفت كأنها برنيطة إيه، ثم تستل الخمار. ليش؟ لأن لا يمس الخمار الوجه، وهذا في الواقع ليس عليه دليل. فنقول أصل المسألة تغطية المرأة، بالنسبة لتغطية المرأة وجهها الأفضل إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب أن تكشف، لكن لو سترت وجهها فلا حرج عليها ما لم يكن الستر بنقاب أو ببرقع، فهذا لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تنتقب المرأة. نعم. والسدل تغطيته من فوق ولو أصاب وجهها، ولا يمكنها تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه، ولا كشف جميع الوجه إلا بجزء من الرأس، فستر الرأس كله أولى لكونه عورة. فظاهر هذا أن المرأة الفداء لها أحوط على كل حال، ولا يختص ستر بإحرام. نعم، ولكن نقول هذا الظاهر غير ظاهر، لأن كوننا نلزم المرأة الفدية بأمر ليس ببين أو لا دليل عليه، نقول هذا يحتاج إلى دليل. والأصل براءة الذمة. ومن ثم يقول نعود إلى ما قلناه سابقا من القاعدة في التيسير، انتبهوا لها، القاعدة في التيسير. قلنا التيسير في الحج له ضابطان. الضابط الأول إرشاد الناس، أنا أكرر لأجل أن تحفظوه عن ظهر قلب. التيسير في الحج له ضابطان. الضابط الأول إرشاد الناس إلى الجائز وإن كان مفضولا تيسيرا لهم، فمثلا نرشدهم إلى القران مع أن التمتع أفضل تيسيرا لهم وتخفيفا من الزحام. منها أيضا إرشادهم مثلا إلى جمع الرمي، إذا كان يشق كل يوم يؤخر الرمي. إرشادهم إلى تأخير طواف الإفاضة، بدل من يذهب يوم العيد ويطوف نقول أخر طواف الإفاضة إلى الخروج من مكة. الضابط الثاني للتيسير في الحج ألا نلزم عباد الله بما لا دليل عليه، بشيء ليس عليه دليل بين، بحيث نلزم بالفدية سواء كان ذلك في ترك الواجبات أو في فعل المحظورات. هذا هو التيسير في الحج حقيقة. ليس التيسير في الحج التوسع بحيث تسقط الواجبات بالتيسير، وليس هذا التيسير في الحج. نعم. أي نعم، يقول إلا أشرح وحط حاشية بعد. أي بين، أقول حط أشرح وحط أي أصلك القرآن أفضل لك، تتبين يقول ليش، يقول أيسر، لأنك حينما تقول أفضل لك تبي تبين، يقول لي أنه تيسير وأريع وكذا وكذا، هذا على السبب. نعم. لماذا يجدد الإحرام بعد؟ يقول لأن إحرامه فسد بالجماع فيحتاج إلى تجديد إحرام. وتجديد الإحرام أن يخرج إلى الحل ويرجع، ويستبيح من محظورة الإحرام ما استباحه من قبل، يعني إذا إذا إذا إذا كان لم يطف، إذا كان قد طاف. نعم. أحسنت. يقول الحكمة من تحريم عقد النكاح على المحرم، أظنها ظاهرة. عقد النكاح وسيلة إلى الجماع، واضح، وسيلة الجماع، ولا سيما إذا عقد حال الإحرام وكانت المرأة معه، لأنه الآن يرى أنها تحل له، وفي إشغال، في إشغال، يعني حتى لو عقد له وهي غائبة. يعني وكلت أو وكل واحد محرم، فنقول في هذا الحال أيضا يشغله عن النسك ويصرفه عن النسك، تجد أنه يفكر. نعم. هذه نعم. متى يكمل على كون التشريع من النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه قد يكون يعني لا؟ هذا نقول، هذا نقول الأصل، هذا نستدل به حديث عائشة على أن الأفضل إيش؟ الكشف، لكن لا نقول بوجوبه. إذا قال قائمة لماذا لا نقول بالوجوب؟ لأن نقول إذا أقبلوا سترنا، والأصل أنهم كانوا أو كنا يكشفنا، نقول لأن هذا مجرد فعل، وإذا كان مجرد الفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المشرع ها لا يدل على الوجوب، فالإقرار من باب أولى، لأن هذا ليس فيه إلا مجرد إقرار من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا من نقول الأفضل الكشف، ولا نقول إن مثلا إن فعل الصحابة، فعل نساء الصحابة يدل على الوجوب، لأنه أولا أنه فعل إيش مجرد وأقره النبي عليه الصلاة والسلام فيدل على الجواز. هل يحمل على غيرها أيضا من السنة التقريرية مثلا؟ أي شوف يا أخوان، حنا قلنا السنة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام إنما تثبت بالقول والفعل، يعني الذي يشرع فعله ويطلب فعله إنما يكون بقول أو فعل. الإقرار يدل على الجواز، لكن لا يدل على الطلب والمشروعية إلا بقراء. يعني مثلا صاحب السرية الذي كان يختم بقل هو الله أحد أقره النبي عليه الصلاة والسلام، قد جاء صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها، هل نقول يستحب للإنسان أن يختم قراءته بقل هو الله أحد؟ لا، نقول لم فعل جائز. لماذا لا يستحب؟ نقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ولم يقل افعلوا، أقره فقط. ولذلك يعني نأخذ من هذا أن المشروعية، ومعنى المشروعية يعني طلب الفعل، أن المشروعية لا تثبت إلا بقول افعلوا أو فعل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام فعل فعلا، نقول هذا نتأسى به. أما إقراره على الشيء فهو دليل على الجواز، إلا إن تدل القرينة على إيش؟ على المشروعية، مثل هناك فضائل في ورد مثل أشياء أو احتفت قرائن، هذه شيء آخر. ها؟ تجديد الإحرام أن يخرج إلى الحل، خروج إلى الحل ويرجع، يقول لأن إحرامه فسد بهذا الجماع. ها؟ لا، أصلا هو ما يحتاج إلا إذا كان يعني لم يطف. لماذا يخرج الحج؟ العمرة هي التي يخرج فيها الحج. تجديد إحرام فقط، هذا تجديد إحرام. إحرام حج. لا مو بإحرام حج ولا إحرام عمرة، نقول مجرد تجديد الإحرام، يعني كان يقول إحرامه فيه فسد، مو فسد، أصابه شيء من الخلل يخرج لي. مع أيضا مسألة تجديد الإحرام فيها ليست مسألة اتفاقية، اتفاق بين العلماء فيها ثلاثة أقوال. من العلماء من قال إنه يجدد الإحرام مطلقا ولو طاف، ومنهم من قال لا يجدد الإحرام مطلقا، ومنهم من فصل فقال إن طاف طواف الزيارة لم يحتج، وإن لم يطف يحتاج، لأن الفقهاء رحمهم الله، وهو المذهب، لأن الفقهاء قالوا ولزمه الخروج إلى الحل ولزمه تجديد الإحرام ليطوف طواف الزيارة محرما، فما فهم قول ليطوف أنه إذا كان قد طاف لا يحتاج، الله. ها؟ ينوي بقلبه بس، يخرج بنية تجديد الإحرام بدون تلبية. هذا أخ يدعو لكم، يقول إن شاء الله أحبك الله أن تدعو الكريم أن يرزقني الزوجة الصالحة عاجلا غير آجل، وأن يكفيني بحلالي عن حرامه. نعم، أسأل الله عز وجل أن يرزقك الزوجة الصالحة، وأن يكفيك بحلاله عن حرامه، وأن يغريك بفضله عن من سواك وجميع المسلمين. آمين، وصلى الله على نبينا محمد.